しれない。 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أحد الإخوة يسأل: هل الأفضل حفظ متن الورقات أو النظم العمريطي؟ عادة، وهذه قاعدة أنا أتبعها وأحث عليها كثيرا، المتن الأصلي هو الأفضل في الحفظ. المتن الذي ألفه مؤلفه هو الأفضل، سواء كان نظما أو نثرا هو الأفضل في الحفظ، إلا في حالات خاصة يتفوق فيها أحيانا النظم على المؤلف الأصلي أو المصنف. وهذا الحقيقة فيما اطلعت عليه من المتون المهمة التي يحتاجها طالب العلم قليل جدا. الغالب أن المتن الذي صنفه مؤلفه هو الأفضل، لأن النظم في الغالب يأتي فيه ما يأتي من زيادات وإشكالات وأحيانا حشو لا فائدة منه، ما أرى في ذلك حاجة. فعندنا مثل الأجرمية الأفضل متنها، نخبة الفكر الأفضل متنها، كذلك الورقات الأفضل متنها. أحيانا كما قلت يأتي بعض المتون يكون الخطأ فيها كثير أو الوهم فيها كثير أو المرجوح فيها كثير، فيتفوق مثلا مختصرها على مختصرها سواء كان نظما أو نثرا يتفوق على المتن الأصلي، وهذا قليل. الغالب أن المتن هو الذي يحفظ المتن الأصلي. أيهما الأفضل، التعليق على كتاب الشيخ الفوزان أو التعليق بالدفتر؟ والله هذه مسألة ترجع إلى الشخص نفسه، لكن أنا في ظني أن التعليق على شرح أفضل، لأنك من الأفضل أنك تقرأ الشرح قبل أن تأتي حتى تعرف ماذا تعلق، ما هي الزيادات المفيدة التي ترى أنها نافعة فتعلقها على الشرح. أما أنك تكتب كل شيء أقوله لك، أنا كلامي ما أتيت به من عند نفسي، كثير منه موجود في الكتب. صحيح أن بعضه متفرق فأجمعه، وبعضه قد يكون من اجتهادي، لكن هذا سيشكل جانب أقل من اللي موجود عندك في الشرح. فأنت إذا قرأت الشرح قراءة جيدة وعرفت ما فيه، فهنا ستعلق الأشياء النافعة التي ما يحتاج أنك تكرر تعليقها، إما فك عبارة في الشرح غير واضحة أو زيادة أمثلة لم يردها الشارح أو تفريعات أخرى ما ذكرها الشارح، وهذه كثيرة ترد. لكن مهما كان لما تعلق على الشرح سيكون تعليقك أقل مما لو تكتب على في الدفتر. إذا كتبت في الدفتر ستعلق أشياء كثيرة، إلا إذا تقول أنا سأعلق في الدفتر ما زاد على الشرح الذي أنا قرأته، فهذا أمر آخر. لكن كونك تجمعها على الشرح يكون قريب بعض من بعض، أظن هذا أفضل وأحسن. أو تكتب في الدفتر ثم تعيد تعليقها على الكتاب بطريقة مرتبة ومنظمة، هذا يكون أحسن الحلول. أول شيء تكتب كتابة عجلة ومتفرقة على الدفتر وتنقل ما كتبته على الكتاب بحيث يكون مرتبا ما يكون فيه غلط ولا شيء من هذا، فهذا طيب، لأن التعليق على الكتاب سيبقى لك سنين طويلة ستحتاج إليه. وكم احتجنا إلى تعليقات كتبناها عن مشايخنا الآن نجد ثمرتها. فالحقيقة كثير من هذه التعليقات قد تتفرق في هذه الدفاتر والأوراق ثم لا تجدها فيما بعد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا في الدرس الماضي على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: والفقه أخص من العلم. وقلنا إن العلم بالمعنى الشامل يشمل جميع المعلومات وجميع العلوم، ولكن الفقه بمعناها الخاص، لأن العلم الفقه أيضا له معنى عام ومعنى خاص، لكن الفقه بمعناها الخاص وهو كما قلنا معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد كما قال المؤلف، أو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب أو المكتسبة من الأدلة التفصيلية، هذا معنى خاص هو أخص من العلم. ثم ذكر أن العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وذكرنا أن تعريف العلم اختلف فيه الأصوليون، ولكن هناك قيود ثلاثة مهمة ذكرناها في العلم. أولها إدراك المعلوم نفسه، والثاني إدراكه على ما هو عليه في الواقع، يعني أن يكون مطابقا للواقع، والثالث إدراكا جازما حتى يخرج يعني ما يقع فيه من الوهم أو الغلط أو الشك أو نحو ذلك. وإن كان مثلا إدراكا جازما محل خلاف، وكل هذه القيود محل خلاف، وإن كان لكن إدراك الجازم هي التي الخلاف فيها قد يكون أكبر من غيرها. فهذا معنى العلم. والجهل بعكسه، الجهل بعكسه، لكن الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وهو عدم إدراك الشيء، حينما أسألك ما هو هذا الشيء تقول لا أدري، هذا جهل بسيط لأنك لا تدرك هذا الشيء. واضح؟ على ما يقوم عليه أساس هذا البناء تقول لا أدري، هذا إيش؟ جهل بسيط. واضح؟ وهذا لا يخلو منه أي بشر، لا يخلو منه أي بشر، أنه لأن الله عز وجل خلقنا، ها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جهال، نجهل هذه الأمور. واضح؟ أما القسم الثاني وهو الجهل المركب، وهو إدراك الشيء أو تصوره، ها؟ على خلاف ما هو عليه. فأقول لك مما صنع هذا، فيكون من الحديد، تقول من الخشب، ها؟ فهذا إيش؟ تصور للشيء تصورا خاطئا أو على غير ما هو عليه حقيقة، وهذا يسمى جهلا مركبا، أي مركبا من جهلين: هو جهل بحقيقة الشيء لأنه تصور له حقيقة أخرى، والجهل الآخر يجهل أنه يجهل، لأن الجاهل البسيط يقول أنا لا أدري، فهو يعلم أنه لا يدري. واضح؟ هو يعلم أنه لا يدري، يعني يعلم بجهله. بينما الجاهل المركب هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، لأنه كان لو كان لأنه هناك تعارض بين أنك تعلم أنك جاهل وبين إيش؟ أن تتصور التصور الخاطئ. لأنك لو كنت تجهل أو تعلم أنك جاهل لما ادعيت التصور الخاطئ، لأن إذا سألتك عن شيء تقول لا أدري، لكن حينما أسألك عن شيء وتقول فيه بقول أو بشيء أو بعلم خطأ أو بتصور خاطئ، فهذا يدل على أنك لا تدري بحقيقة الشيء. فاجتمع عندك جهلان: الجهل بحقيقتك أنك لا تعلم حقيقة الشيء، والثاني الجهل بحقيقة الشيء نفسه لأنك تصورته على خلاف الواقع. واضح؟ ولا شك أن أيهما أحسن حالا، الجاهل البسيط أو الجاهل المركب؟ الجاهل البسيط، لأن الجاهل البسيط رفعه إلى درجة العلم سهلة، بينما الجاهل المركب يحتاج إلى درجتين حتى توصله إلى درجة العلم. فالجاهل البسيط نازل عن درجة العلم بدرجة واحدة، بينما الجاهل المركب نازل عن درجة العلم بدرجتين. فأنت تحتاج إلى أولا إفهامه أن هذا التصور خاطئ، والثاني تحتاج إفهامه إلى أنه يجهل التصور الصحيح، يجهل التصور الصحيح. بينما الجاهل البسيط هو جاهز للتعلم، مجرد ما تضع فيه المعلومة الصحيحة يرتقي إلى درجة العلم، بينما هذا لابد أن تخليه أولا من إيش؟ من التصور الخاطئ، تخليه أولا من التصور الخاطئ ثم تضيف إليه التصور الصحيح. فهناك درجتان يحتاج إلى أن يصعدهما حتى يصل إلى درجة العلم. والمبتدعة والضلال من العلمانيين والليبراليين وأصحاب الأفكار الفاسدة، هؤلاء من الجهال الجهل المركب، هؤلاء من الجهال الجهل المركب، ما عدا من يعلم الحق ويعاند، هذا شيء آخر، هذا معاند. لكن هناك يعني أناس يصلون إلى حد عندهم جهل وجهل مركب مثل أصحاب البدع والأفكار المنحرفة، فبعضهم جاهل جهلا مركب حقيقة، وبعضهم لا، هو نعم ينتهج هذا المنهج مع علمه بالحق عنادا، عنادا لهذا الأمر. فالمبتدعة على قسمين، منهم المعاند واضح، ومن يعني الذي يعلم الحق لكنه يعاند، كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه واضح، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وعندهم العلم لكنهم يجادلون جحودا وعنادا. وهناك لا، مبتدع جاهل جهلا مركبا، يظن أن هذا هو الحق، يظن أن هذا هو الحق ويجهل الحق ويجهل أنه جاهل أيضا. نعم. طيب ننتقل إلى، لا زال المؤلف رحمه الله تكلم كما قلنا بدأ في ذكر مصطلحات منطقية يحتاج إليها أو قد يحتاج إليها طالب العلم، لأنها مصطلحات ترد في كلام العلماء وبالأخص في باب في علم الأصول، ترد في علم الأصول كمعرفة العلم والجهل والفقه والحكم ومعرفة العلم الضروري والنظري والظن والشك واليقين، كل هذه مصطلحات منطقية هي معلومة من خلال النظر ومن خلال مجرد الإطلاق، لأنها أمور يعني يتداولها الناس، لكن يعني تحتاج إلى تعريفها تعريفا اصطلاحيا حتى يفهمها الطالب فهما صحيحا، لأنها ترد في كلام العلماء سواء في الفقه أو في الأصول أو في كتب الاعتقاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبي على من نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. هنا الآن لما قال والفقه أخص من العلم، ثم بين العلم ما هو والجهل الذي هو مضاد له، ثم بين أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وهو ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، وعلم نظري وهو الذي يفتقر ويحتاج إلى نظر واستدلال. العلم الضروري هو الذي يقع في نفسك ضرورة ولا تستطيع دفعه عن نفسك، هو الذي تصدق به ويقع في نفسك وتعتقده ضرورة، أي لا يمكن دفعه عن نفسك، ولا يحتاج إلى نظر أي تفكر ولا استدلال أي أدلة حتى تثبته، بل هو يقع في نفسك تصديقه والاعتقاد به ضرورة، أي من غير قدرة على دفعه. وهذا غالبا يحصل بالحواس، أو العلم الذي يحصل عن طريق الحواس، حواس الخمس كالنظر، حينما تنظر الشمس طلعت، ها هل يمكن أن يعني هذا وقع في نفسك إيش اعتقاد أن الشمس ظاهرة الآن ضرورة، لا يمكن دفع هذا الأمر، هل يمكن أن تغمض عينيك وتحاول تشكك بهذا العلم الذي وقع في نفسك؟ ما يمكن. هل تحتاج إلى دليل تثبت أن الشمس طلعت؟ ما يمكن، لأنك تنظرها بعينك، أو بالسماع شيء تسمعه بأذنك لا يمكن دفعه، أو شيء تشمه بأنفك أو تذوقه بلسانك أو تمسه بيدك، هذه أمور يقع تصديقها ضرورة في النفس ولا يمكن إيش دفعها عن النفس، هذا الذي يقع بالحواس أو قد يقع بالتواتر كما سيذكر. نعم. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، فالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشمس والشم واللمس والذوق، أو بالتواتر، أو بالتواتر. هذا العلم الضروري سماه ضروري لأنه يقع في النفس ضرورة، ما يحتاج يعني رغما عنك لا تستطيع دفعه عن نفسك، واضح. وهذا الذي لا يحتاج كما عرفه لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وسيعرف ما معنى النظر والاستدلال والدليل. فالعلم الضروري يعني العلم اليقيني، العلم اليقيني الذي يقع في النفس من غير قدرة، من غير دليل ولا استدلال ومن غير تفكر، وإنما يقع إما بسبب الحواس الخمس أو بسبب التواتر. والتواتر كما مر معنا في المصطلح هو العلم الذي يقع بخبر الجماعة الذين يخبرون جماعة عن جماعة، يخبرون بخبر وهؤلاء الجماعة يبعد تواطؤهم على الكذب أو يستحيل تواطؤهم على الكذب، فإذا تخابر الناس ونقل بعضهم إلى بعض خبر بوجود شيء مثلا في البلد الفلانية أو بوجود بلد فلاني اسمه كذا، واضح؟ لا يمكن أن تدفع تصديق هذا الشيء عن نفسك، لا يمكن، هذا أمر يقع ضرورة تصديقه في قلبك، واضح؟ فتواترت الأخبار مثلا عن وقوع غزوة بدر الكبرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركين، هذا خبر متواتر نقل لنا بالتواتر عن طريق القرآن والسنة وأخبار المؤرخين، لا يمكن أن تدفعه عن نفسك، هذا علم ضروري وقع بالتواتر لكن لم يقع بالحواس، يعني لم تراه بعينك ولم تسمعه بإذنك، واضح؟ ولم تشمه ولم تتذوقه ولم تلمسه، لكن وقع بالتواتر فلا يمكن دفعه. هناك بلدان كثيرة جدا تسمع بأسمائها، واضح؟ وتواتر خبر الناس عن وجودها وزيارتها، لكنك أنت لم تزرها ولم ترها، فهل تستطيع دفع خبر أو صدق وجودها عن نفسك؟ إذن هذا علم ضروري يقع في النفس بلا نظر ولا استدلال، ما يحتاج أن تتفكر وتستدل على صدق وجود غزوة بدر أو صدق مثلا يعني ما وقع في التاريخ من الأحداث الكبرى أو صدق وجود بلد فلان اسمه كذا، ما يمكن، هذه أمور علم ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، إما أن يقع بسبب الحواس الخمس أو بسبب التواتر نعم. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر. قال وأما العلم المكتسب، العلم المكتسب يعني العلم النظري، سماه هنا مكتسبا، وهذا شائع عند بعض الأشاعرة يسمون هذا العلم مكتسب، ولكن عند أكثر الأصوليين يسمونه العلم النظري، العلم النظري نسبة إلى النظر والاستدلال، لأن الإنسان يحتاج إلى تصديقه واعتقاده، يحتاج إلى إيش؟ إلى نظر واستدلال، نظر يعني تفكر وتدوير الفكر فيه، واستدلال أيضا أدلة، فيحتاج إلى هذا الأمر، فلذلك سمي علم نظري أي قائم على النظر، لولا هذا النظر والاستدلال لما صدقت به. نعم. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. نعم، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، النظر هو التفكر يعني في حال الشيء المنظور فيه، أن تقلب النظر فيه والتفكير فيه، هل يصلح كذا أو لا يصلح كذا، هل هذا طويل أو هذا قصير، هل يعني هذا ربع الشيء أو نصفه أو ثلثه، تتفكر في هذا الأمر، واضح؟ فالعلم الناتج عن هذا التفكر يسمى إيش؟ علم نظري، علم نظري. والغالب على العلم النظري أنه غير جازم، الغالب على العلم النظري أنه غير مجزوم به، غير مجزوم به، واضح؟ لأنه إدراك غير جازم، إدراك غير جازم. الإدراكات تقوم على ثلاث درجات، الإدراكات على ثلاث درجات، هناك إدراك جازم، إدراك تدرك الشيء إدراكا جازما يقينيا، واضح؟ وهذا هو العلم الضروري. والثاني إدراك غير جازم، إدراك غير جازم وهو الإدراك الظني، الإدراك الظني اللي غير جازم، وهو القائم على النظر والاستدلال، وهو القائم على النظر والاستدلال. وهناك الإدراك الذي يتساوى فيه الجزم وغير الجزم، يتساوى فيه الأمران، وهو الشك، الإدراك الذي يسمى شكا مشكوك فيه، واضح؟ وهذا اللي يكون يعني مشكوكا فيه، هذه أنواع أو درجات الإدراكات. طيب النظر قال هو التفكر في حال المنظور فيه، أن تتفكر في حال المنظور فيه، نعم. والاستدلال طلب الدليل، الاستدلال طلب الدليل. الألف والسين والتاء إذا جاءت في الكلمة فتدل على الطلب، من الاستفعال، من الطلب، فالاستدلال أي طلب الدليل، الاستدلال أي طلب الدليل. نعم. والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والدليل قال هو المرشد إلى المطلوب، هنا عرفه بتعريف لغوي، بتعريف اللغوي العام. فالدليل يطلق في اللغة على عدة معاني، منها هذا المعنى وهو المرشد إلى المطلوب، ويطلق على العلامة يقال عنها دليل، ويطلق على الدال نفسه يسمى دليلا، الرجل الدال يقال عنه دليل. فإذا الدليل يطلق في اللغة على عدة معاني، هنا عرفه بأحد معاني وهو المرشد إلى المطلوب. أما تعريفه في الاصطلاح، الدليل تعريفه في الاصطلاح فهو ما يحصل بصحيح النظر فيه، أو ما يتوصل بصحيح النظر فيه، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري. الدليل الذي معنى الدليل الشرعي، الدليل الشرعي هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إيش معنى ما يتوصل بصحيح النظر فيه؟ صحيح النظر فيه يعني أن تنظر في الدليل نظرا صحيحا، أي تستخرج منه بالطريقة الصحيحة أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم، فتنظر فيه نظرا صحيحا، لأن النظر وهذا لا يكون إلا ممن عنده آلة النظر الصحيحة. الذي لا يملك آلة النظر الصحيحة لا يمكن إيش أن ينظر نظرا صحيحا، أو لا يتوصل إلى مطلوب خبري صحيح، لأن الذي ليس عنده آلة النظر الصحيح قد يتوصل بالدليل إلى إيش مطلوب خبري غير صحيح، فيتوصل إلى أن هذا حرام وهو حلال، أو يتوصل إلى أن هذا حلال وهو حرام والعكس. فهذا لأنه لم يتوصل أو لم ينظر في الدليل نظرا صحيحا، فلا بد أن ينظر في الدليل نظرا صحيحا. إذن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه، ليس كل نظر في الدليل يوصلنا إلى مطلوب خبري صحيح، واضح؟ إذا ما يتوصل بصحيح النظر فيه هذا قيد يخرج كل نظر، لا بد أن يكون النظر نظرا صحيحا إلى مطلوب خبري. ما هو المطلوب الخبري؟ ها، هو الذي يحتمل الصدق والكذب والخطأ والصحة، واضح؟ هذا المطلوب الخبري، يعني الحلال والحرام، الأمر والنهي، واضح؟ فهذا هو المطلوب الخبري. أما المطلوب الإنشائي أو الكلمة الإنشائية هي مثل الاستفهام، الآن لما تقول الإنسان أحضر لي ماء، لا يمكن أن تقول هذا صدق ولا كذب، هذا خطأ ولا صواب، لا يجاب عن هذا بالصدق أو الكذب، واضح؟ إنما يجاب عنه بالإيجاب أو بالقبول أو النفي، واضح؟ لكن المطلوب الخبري هو القائم على الأمر والنهي، الأمر والنهي، يمكن أن يصدق أو يكذب، خطأ أو صواب، فهذا يسمى مطلوب خبري، واضح؟ فإذا النظر الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي المطلوب الشرعي الذي طلبه منك الشارع. طيب، والظن تجويز أمرين. هنا الآن انتقل إلى ما يقابل العلم، ما يقابل العلم وهو الظن، ما يقابل العلم وهو الظن. نعم. والظن تجويز أمرين أحدهما. طبعا عفوا، الدليل، الدليل كما هو صنيع المؤلف هنا يطلق على العلم بنوعيه، الدليل يطلق على العلم بنوعيه، يطلق أو الدليل يمكن أن يكون دليلا ظنيا ويمكن أن يكون دليلا قطعيا، ويدل على أو يكون يعني هو علم يقيني ويكون علما أو دليلا يقينيا دليلا ظنيا، بخلاف بعض الأصوليين، وهذا مذهب جمهور الأصوليين. فهناك من الأصوليين ما لا يطلق الدليل إلا على إيش، أو الدليل على الدليل القطعي اليقيني فقط يسميه دليلا، أما الدليل الظني أو الذي يتوصل به إلى أمر ظني، ها، أو يتوصل به إلى علم ظني، هذا لا يسميه دليلا، يسميه أمارة أو نحو ذلك. وهذا لا شك كلام مرجوح، والقول الراجح ومذهب جمهور الأصوليين أن الدليل يطلق على الأمرين، يطلق على الشيء الظني ويطلق على اليقيني، ويطلق على ما يتوصل به إلى أمر يقيني أو ما يتوصل به إلى أمر ظني، كلاهما يطلق عليه دليل. وهذا هو الذي عليه يعني عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم. نعم. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم، قال الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظن في اللغة أو في القرآن أطلق على أربعة معاني. الظن أطلق في اللغة وفي القرآن على أربعة معاني من حيث المعنى اللغوي، من حيث المعنى اللغوي. فأطلق على اليقين سمي ظنا، ودليله قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون هنا محمولة على إيش؟ على اليقين. الذين يظنون أي متيقنون أنهم ملاقوا ربهم، ليس عندهم شك بأنهم سيلاقوا ربهم، أو عندهم تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، لا، بل هو ظن بمعنى اليقين، ظن هنا بمعنى اليقين، وإلا لما كانوا مؤمنين، لما كانوا مؤمنين. والأمر الثاني، أطلق الظن في القرآن وفي اللغة على الراجح من الأمرين، كما ذكره هنا أحد معاني تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، أحدهما أرجح من الآخر. فأطلق الظن على القول الراجح أو الأمر الراجح، الأمر الراجح، كما في قوله تعالى فليس عليهما جناح أن يتراجعا، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، أي إذا غلب على ظنهما أن يقيما حدود الله، أي ترجح عندهما أن يقيما حدود الله. وأيضا أطلق الظن، أطلق الظن أيضا على الشيء المرجوح وليس الراجح، كما قال هنا تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. الراجح يسمى الظن الغالب، والمرجوح يسمى الوهم، يسمى إيش؟ الوهم أو مرجوح. أطلق عليه أيضا في القرآن الظن، وذم ذم الله عز وجل من يتبع هذا، أي يترك الراجح إلى المرجوح، يترك غلبة الظن واليقين إلى الشيء المرجوح، كما في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. حمل هذا على الظن المذموم، سواء يعني الظن اللي بمعنى المرجوح، الشيء المرجوح يعني الضعيف، ليس هو غلبة الظن أو اليقين، بل ترك غلبة الظن واليقين واتبع الشيء المرجوح، اتبع الشيء المرجوح. فهذا من يتبعه يعني في مقام الذم، يكون في مقام الذم، كما يفعل بعض الناس حينما يضعف إيمانه، فتجد يأتي إلى الأقوال المختلفة، ها، فيتبع القول إيش؟ المرجوح تبعا لهواه، يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، ليس الأمر قائم عنده على اتباع الدليل والبحث عن الأصدق والأرجح والأقوى، لا، وإنما هو يبحث عن ما تهواه الأنفس. والنوع الرابع، أطلق الظن في القرآن أيضا على الشك، أطلق على الشك، كما حكى الله عز وجل عن الذين لم يؤمنوا بالساعة وقيام الساعة في قوله إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، يعني نشك. فهذا الظن بمعنى الشك، إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فإذا الظن جاء في اللغة على عدة معاني، على عدة معاني، لكن هنا عرفه قال تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فيقال للراجح إيش؟ الظن، وهو الظن الغالب بمعنى الغالب، ويقال للمرجوح الوهم. نعم. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. نعم، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، واضح؟ ولذلك الإنسان في الصلاة يقع عنده ظن وشك، فيشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، لكن يغلب على ظنه أنها أربع أو يغلب على ظنه أنها ثلاث، فهو جوز أمرين لكن أحدهما أرجح من الآخر، أحدهما أرجح من الآخر. وقد يحصل شك، يقول هي ثلاث ولا أربع ولا يجزم بأحد الأمرين، فهذا يسمى شكا، يسمى إيش؟ شكا. فهنا سيعمل باليقين وهو الأقل، سيعمل باليقين وهو الأقل. وفي مسألة، ولذلك جاء فيها حديث أبي سعيد وحديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود في مسألة الشك واليقين، في مسألة يعني هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام، واضح؟ ففي الحديث إذا كان شك غالب على ظنه فيسجد بعد، يعمل بغلبة الظن يسجد بعد السلام، وإذا كان يعمل أو شك لم يترجح أحد الأمرين على الآخر فيسجد قبل السلام. طيب، هناك عدة مسائل في مسألة الظن والشك. هنا مسألة في ما يتعلق بمراتب العمل بالظن، مراتب العمل بالظن على ثلاثة مراتب، العمل بالظن واليقين على ثلاثة مراتب أو على ثلاث مراتب، العمل بالظن واليقين على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يجتمع عندك الظن واليقين، طبعا إذا قلنا الظن بمعنى غلبة الظن، أن يجتمع عندك الظن واليقين، فهنا لا شك أن الظن أن اليقين مقدم إيش على الظن، ما دام كلا الأمرين حاصل فإيش اليقين مقدم على الظن. فإذا جاءنا مثلا دليل من القرآن صريح ودليل من السنة أيضا صريح ومتواتر، والقرآن كله متواتر، ويأمر بشيء، وجاءنا من السنة دليل صحيح لكنه ظني، واضح؟ لم يصل حد التواتر، فأيهما نقدم؟ ها؟ عند تعارض الأدلة لا شك الدليل اليقيني يقدم على الدليل الظني، يقدم على الدليل الظني، واضح؟ هذه المرتبة الأولى، أن يتوفر اليقين والظن، أو يجتمع الظن واليقين فيقدم اليقين لا شك في ذلك. الأمر الثاني أو الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية، أن يفتقد اليقين ولا يوجد إلا الظن، أن يفتقد اليقين ولا يوجد إلا الظن، يعني ليس في المسألة يقين وإنما فيها دليل ظني، غلبة ظن، يعني غلبة ظن. فهنا إيش نقول؟ يجب العمل بالدليل الظني، وأكثر الأدلة، أكثر الأدلة في المسائل الخلافية إيش؟ أدلة ظنية مبناها على غلبة الظن. أكثر الأحكام الشرعية وأحكام القضاة مبنية على إيش؟ على غلبة الظن، ما في يعني قليل اللي يبنى على اليقين، لو لم نبني الأحكام إلا على اليقين لتعطلت كثير من الأحكام، فالأحكام كثير منها مبني على غلبة الظن، على غلبة الظن، واضح؟ لأن الراوي ممكن يخطئ، والحاكم والقاضي ممكن يخطئ، والشاهد ممكن يكذب، فإذا كلها محتملة الخطأ، كلها محتملة الخطأ، لكن درجة قربها من اليقين تجعلها جائزة العمل بها، بل واجب العمل بها، لأن هذا ظن أغلبي قريب من اليقين. والظن طبعا درجات، منه الأقرب إلى اليقين، منه الأقرب إلى الشك، ليس على درجة واحدة، الظن بحسب ما يحتفي به من الأدلة والقرائن يقترب من إيش؟ درجة اليقين. وبعضه قد يقترب من درجة الشك. ولذلك بعض العلماء يقسم الظن إلى قسمين: ظن غالب وظن مجرد ظن. واضح؟ فلذلك يعني عرفوا الظن الذي في مقابل العلم اليقيني بأنه معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة غير جازمة، غير جازمة، هذا يسمى ظنا، ليس كالعلم معرفة جازمة اللي هو العلم اليقيني. هذه المرتبة الثانية أيضا في مراتب العمل بالظن واليقين. المرتبة الأولى كما قلنا أن يتوفر إيش؟ الظن واليقين، فيجب العمل باليقين وترك الظن. الأمر الثاني إيش؟ أن يفتقد اليقين ولا يوجد إلا الظن أو غلبة الظن، فهنا يجب العمل به على الصحيح من أقوال أهل العلم. والمسألة الثالثة وهي التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم أن يتوفر الظن ها ولا يمكن ولا يتوفر اليقين، لكن يمكن الحصول على اليقين، يمكن الحصول على اليقين، هو غير متوفر الآن لكن يمكن الحصول عليه. فهل نقول يجب عليك الحصول على اليقين ولا تعمل بالظن الذي بين يديك أو بغلبة الظن الذي بين يديك؟ محل خلاف بين أهل العلم هذه المسألة، وفيها قولان هما روايتان عن أحمد، فيها قولان وهما روايتان عن أحمد. إذا توفر الظن ولم يتوفر اليقين لكن أمكن يمكن الحصول عليه، يعني ليس مفقودا لكن غير متوفر الآن لكن يمكن الحصول عليه، يمكن الحصول عليه، فهل يجب عليك السعي للحصول على اليقين ولا تعمل بالظن المتوفر لديك؟ محل خلاف بين أهل العلم على قولين. منهم من قال يجب عليك التحصل على هذا اليقين ولا يجوز العمل بالظن، ومنهم من قال بأنه يجوز العمل بالظن ولا يلزم السعي للحصول على هذا اليقين، لا يلزم السعي له. وهذان القولان روايتان عن أحمد، والحقيقة الترجيح بينهما فيه تفصيل ليس على إطلاقه، يحتاج إلى تفصيل. فليس في كل مسألة، ففي بعض المسائل، في بعض المسائل قد نقول بجواز العمل بغلبة الظن، لأنه يترتب على عدم غلبة الظن، على عدم العمل بغلبة الظن فوات الشيء، فوات الأمر، مثل فعل سلمان رضي الله عنه، عمار بن ياسر عفوا، لما ذهب فأجنب، سافر فأجنب، ذهب في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأجنب، فماذا فعل؟ تمرغ كما تتمرغ الدابة ليس معه ماء، عمل بإيش؟ بظن يظنه أن هذا قاس يعني التمرغ على مسألة الاغتسال بالماء، وهو يمكن أن يحصل على اليقين، يمكن أن يحصل على اليقين بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله، لكن هذا أمر متعثر، الرجوع أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد تفوت الصلاة بذلك، فهنا يعمل بغلبة الظن، ما ينتظر حتى يعمل باليقين. وهناك أشياء لا يمكن أن تفوت وبسهولة أن تحصل على اليقين، فهنا نقول لا تعمل بغلبة الظن، اسعى واعمل بإيش؟ باليقين. مثل إنسان يعني بحث واستدل في الصحراء يريد أن يعرف القبلة، فناظر في النجوم ووجد أن القبلة هكذا، هذا الاستدلال ما لم يكن يقينيا بالنظر إلى الشمال وهو يعرف أنه في الرياض، هذا الشمال إذن الغرب كذا، إذن القبلة غرب، والشمال إذا لم يصل إليه بدرجة يقينية بمعرفة النجم الذي يدل على الشمال، وإنما فقط هكذا يعني اجتهادا واجتهاد ظني، لكنه يستطيع أن يرفع السماعة مثلا بالهاتف ها ويسأل إنسان يعرف المنطقة التي هو فيها فيقول مثلا اتجه إلى الجبل الفلاني مثلا، هذا أمر يقيني تستطيع الحصول عليه، فهل نقول لك اعمل بغلبة الظن؟ نقول لا تعمل بغلبة الظن. الذي أشكل على العلماء في هذه المسألة أن هناك من الصحابة رضي الله عنهم من اجتهدوا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات ظنية مع أنهم عندهم القدرة على أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في بعض المسائل مع القدرة على الانتظار انتظار الوحي حتى ينزل فيها. فلذلك أخذ بعض أهل العلم بهذه الأدلة على جواز العمل بغلبة الظن المتوفرة بين يديه ولا أنتظر حتى يحصل لي اليقين. على كل حال المسألة كما قلت الخلاف فيها واسع والترجيح على إطلاقه محل نظر ترجيحا، وإنما المسألة فيها تفصيل ليس ترجيحا على إطلاقه نعم، هذا ما يتعلق بمراتب العمل بالظن واليقين. تقريبا هذه أبرز المسائل التي يمكن ذكرها في هذا الباب. سندخل في الدرس القادم إن شاء الله في الكلام على أبواب أصول الفقه، في تعريف أصول الفقه تعريفا اصطلاحيا، والدخول في التفاصيل الأبواب وهي الأمر والواجب وإلى آخره من المسائل. نقف عند هذا الحد، الله أعلم، صلى الله على نبينا. أحب أنبه الأخوان إلى أن هناك ورقة للذين استجد حضورهم للدرس ولم يكن سجلوا أسماءهم من قبل وأرقام هواتفهم وأيضا رغبتهم في مسألة المشاركة في المجاميع، أيضا إلى أنه سيكون هناك إن شاء الله لقاء عام كالمعتاد في إحدى الاستراحات، سيكون إما في هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي بعده، ما بعد حدد الأخوان موعد هذا الأمر لكن سنعلن عنه إن شاء الله قريبا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.